بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب الأدب باب في الحسد. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن صالح البغدادي قال حدثنا أبو عامر يعني عبد الملك بن عمرو قال حدثنا سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث رحمه الله في سننه ونحن الآن في كتاب السنة في كتاب الأدب الذي هو مكارم الأخلاق وما ينبغي للمسلم أن يتخلق فيه وما ينبغي أن يجتنبه. يقول أبو داود رحمه الله باب في الحسد يعني في ذم الحسد. تحسد أخاك المسلم لماذا؟ على أي شيء تحسده؟ أخوك المسلم أعطاه ربه فلماذا تحسده الإنسان؟ يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا عبد الملك بن عمرو يعني أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا إبراهيم بن أبي أسيد عن أبيه أسيد بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن أبي أسيد عن جده قال عن أبي هريرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والحسد يعني احذروا الحسد. إياكم تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسد. لا تحسد أخاك المسلم الإنسان فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب كما تأقل كما تأكل النار عش. إياكم يعني احذروا. إيا إذا أتى فهو معناه احذروا بشدة. احذروا أن يحسد أحد أحد. لا تحسد أخاك المسلم على بصره أو على سمعه أو على عافيته أو على ولده أو على ماله أو على جسده أو على بيته أو على شيء. لا تحسده. الله اللي أعطاه اسأل ربك أن يعطيك. ربك يعطيك كريم تعالى وتقدس وجواد وكريم يعطيك. اسأل ربك يعطيك. قل يا ربي أغنني يا ربي ارزقني يا ربي عافني. اسأل ربك اللي أعطى أخاك المسلم. اسأل ربك يعطيك تعالى وتقدس. أما أن تحسد أخاك المسلم بعافيته أو تحسده ببصره أو بسمعه أو بجسده أو بماله أو بولده أو ببيته أو بشيء فهذا من عمل الشيطان نعوذ بالله. إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. النار تأكل الحطب إلى شيما. إذا كان الحطب نعوذ بالله هشيما يابسا فهكذا الحسد هشيما يابس مثل هشيما اليابس يأكل الحسد الحسنات. يقول بعض الحكماء قاتل الله الحسد بدأ بصاحبه فقتله. بدأ بصاحبه الحسد يبدأ بصاحبه لأنه نار تشتب في القلب نعوذ بالله. فالحسد فتك في القلب ولهيب في الجن. هذا كيف يصير بهذا الشكل؟ هذا كيف يصير كذا؟ هذا كيف يمشي بعافية؟ هذا كيف بصره كذا وأنا ما أشوف؟ هذا مثلا سمعه كذا؟ هذا له أولاد وأنا ما لي أولاد؟ هذا له مال وأنا ما لي مال؟ هذا كذا؟ انظر مشيته وانظر انظر كيف حاله انظر كيف. الحسد قاتل الله الحسد بدأ بصاحبه فقتله. الحسد يبدأ بصاحبه لأنه لهيب في النار نعوذ بالله. لهيب مثل النار في القلب مثل النار في القلب لهيب يأكل القلب حتى بدأ. قاتل الله الحسد ما أعدله. يقول قاتل الله الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله. بدأ بالحاسد فقتله لأنه لهيب مثل اللهيب في الصدر مثل اللهيب في القلب. يرى يحسد أخاه المسلم أن يتعافى أو يحسد أخاه المسلم أن يصير له رزق أو له أموال أو شيء من هذا فتجد لهيب نعوذ بالله في القلب مثل النار. وقاتل الله الحسد ما أعدله بدع بصاحبه فقتله، لأن النار ما تبكى على صاحب الحسد، هذا ما تبكى عليه الضوء اللي بقلبه نعوذ بالله يهدف تتلفه ويهلكهم. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الحسد، تحسد أخاك المسلم لماذا؟ على أي شيء تحسده؟ دنيا هذه زائلة ما لها قيمة. نعم تحسد الإنسان إذا كان عنده مال يتصدق بالمال وتقول يا ليتني مثل أخ، فهذا حسد ممدوح. عند إنسان أو من أخوانك المسلمين عنده أموال ويتصدق هنا ويتصدق هنا ويتصدق هنا ويفرق ماله في طاعة الله، نعم احسده، هذا احسده، قل يا ليتني مثله، يا ليت عندي مال مثله أتصدق على هذا، ولا وذب لك أجر مثله، لك أجر مثله، لأن هذا ما يسمى حسد. هذا تمنى أن الله يعطيك مثله فتعمل مثله. لا حسد إلا في اثنتين، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مال فوزعه على الناس، ها هنا وهنا وهنا، ورجل آتاه الله علم فوزعه فهو يدرسه أو يقرئه أو آتاه الله القرآن. فلا حسد إلا في اثنتين، يعني إن هذه الاثنتين ليست بحسد، الثنتين هذه ليست بحسد، تتمنى أن الله يعطيك مثلا علم فتدرس أو قرآن فتحفظ الناس القرآن، أو يعطيك الله مال فتعمل مثل هذا، فهذا لك أجر حتى لو ما حصل، حتى لو ما عملت مثل العمل لك أجر مثل أجره بدون أن ينقص من أجره شيء. أما الحسد اللي من الشيطان نعوذ بالله فهذا هو المنطق. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء قال إن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة، فإذا هو يصلي صلاة خفيفة دقيقة كأنها صلاة مسافر أو قريبا منها، فلما سلم قال أبي يرحمك الله أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أو شيء تنفلته؟ قال إنها المكتوبة وإنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخطأت إلا شيئا سهوت عنه. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار. قال وتلا قوله تعالى رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. قال ثم غدا من الغد فقال ألا تركب لتنظر ولتعتبر؟ قال نعم. فركبوا جميعا فإذا هم بديار باد أهلها وانفضوا وانقضوا وفنوا خاوية على عروشها، فقال أتعرف هذه الديار؟ فقال قلت ما عرفني بها وبأهلها، هذه ديار قوم أهلكهم البغي والحسد، إن الحسد يطفئ نور الحسنات والبغي يصدق ذلك أو يكذبه، والعين تزني والكف والقدم والجسد واللسان، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح، أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب، عبد الله بن وهب قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن، سعيد بن عبد الرحمن قال عن سهل بن أبي أمامة، عن سهل بن أبي أمامة بن حنيف قال أن سهل دخل هو وأبوه على أنس بن مالك، يقول سهل إنه دخل هو أبوه على أنس بن مالك أيام إمارة عمر بن عبد العزيز، ولا فأنس مات قبل أن يكون عمر خليفة، أنس رضي الله تعالى عنه مات سنة 92 وعمر بن عبد العزيز ما صار خليفة إلا سنة 99 99 ومئة ومئة وستة 99 كاملة ومئة كاملة وستة شهور ليست بكاملة مات فيها رضي الله عنه أرضاه. فأنس ما أدرك خلافة عمر بن عبد العزيز، إنما في إمارته كان أميرا على المدينة وكان إذا وزيرا للخلفاء لعبد الملك وولده الوليد فيقول كأيام عمر بن عبد العزيز، يعني حين أيام كان أميرا، وأما خلافة فأنس ما أدركه، ما كان في زمانه، أنس مات قبل خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. يقول سهل بن حنيف إنهم أتوا النبي، أتوا في زمان عمر بن عبد العزيز، يعني في إمارته، في زمان إمارته، فقال نعم نعم. فقال فإذا هو يصلي صلاة خفيفة دقيقة كأنها صلاة مسافر. يقول دخل عليه وهو يصلي صلاة خفيفة وكأنه صلاة مسافر، فلما سلم قال لماذا هذه الصلاة؟ نعم. قال فقال أبوك يرحمك الله، أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أو شيء تنفلته؟ قال إنها المكتوبة وإنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول حنيف أبو سهل ابن حنيف أبو أمامة يقول إنه أنكر، أبوه أنكر على أنس لأنه خفف الصلاة، فقال هذه الصلاة نافلة ولا مكتوبة؟ الصلاة هذه اللي تصليها يا أنس نافلة ولا مكتوبة؟ قال بل المكتوبة، صلي فريضة، صلي فريضة. قال عجيب، وبهذه الخفة؟ قال هذه صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما المتعمقون والمتشددون وكذا، صلي أنت إذا كنت على عجل أو كنت في سفر أو كنت في كذا وكذا، فصلي صلاة خفيفة مقبولة، أدنى التسبيحات في الركوع ثلاث، وأدناها في السجود ثلاث، وأدنى تسبيح عمليات كلها، وصلي صلاة كاملة تامة بسننها وشروطها وغيرها بدون أن تنقص شيئا. إذا نقص شيء، نعم نقصت الصلاة مدام بكاملة كلها، وإن كانت خفيفة فهي كاملة، فهي تامة كاملة، وأحسن من شيء تلهي الإنسان وتسهو وتطوله، أحسن من التطويل مع السهو. أخيرا قد تسوي الإنسان، وقد يلعب بك الشيطان أحيانا، لكن إذا صليت صلاة كاملة بشروطها وأركانها وسننها لكنها كاملة تامة وهي خفيفة، فهذه هي الصلاة، الصلاة هكذا. يقول أنكر عليه، قال هذه صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال أنس رضي الله عنه نعم. ثم قال عمر رضي الله عنه ما أخطأت إلا شيئا سهوت عنه. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم. يقول أنس إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم. شدد على نفسك في الصلاة، شدد على نفسك في الصوم، شدد على نفسك في السفر، شدد على نفسك في أشياء. انظر الأربعة الذين قالوا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام: واحد حرم على نفسه اللحم، واحد حرم على نفسه النكاح، واحد حرم على نفسه النوم، واحد حرم على نفسه الفطر ما يفطن أبدا. فلما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام استلحقهم: تعال يا فلان، تبنت يا فلان، وتبنت، ما الذي قلته؟ قالوا قلنا كذا يا رسول الله، كذا وكذا. قال أنا أصوم وأفطر وأنكح النساء وآكل اللحم وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. هذول يريدون التشدد في الدين، شدة بالدين. الله ما بعث رسوله للشدة، بعثه للتسهيل والتيسير. لا تشدد على نفسك، فإن قوما شددوا على أنفسهم فصاروا كما ترى رهبانا، رهبان وأما بأديب دير بأديار، قاعدين حابسين أنفسهم. أما بأديار بدير وإلا بصومعة ورهبان، ما كتب رهبانية، ما كتب الله، كتبها الله عليهم لكن ضيعوها، ضيعوا الرهبانية. الله أراد شيء وأرادهم شيء، حرفهم الشيطان عنها. وبني إسرائيل لما أمر الله تعالى وتقدس أمرهم أن يذبحوا بقرة، شددوا: يا موسى اسأل ربك وش البقرة، بقرة وشي، هي فارغ، هي بكر، هي كذا، هي كذا، اسأل ربك. يا ربي ما هي البقرة؟ قال لا فارغ ولا بكر. يا ربي ما لونها؟ صفرة. يا ربي ما هي البقرة؟ قال لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث، ما يمكن أنها تسقي الحرث ولا يمكن أنها تثير الأرض، لا تحرث ولا يزرع عليها، ما تصلح، ليست صالحة لهذا. ولا آخر سؤال الثالث: لا بارد ولا بكر، عوان بين ذلك. ثلاث مرات أو أربع مرات: لا لو أخذوا عضو من بقرة من أي بقرة مذبحوا أخذوا عضوها ضربوا الميت حي الميت وتكلم، لكن لا شددوا ما هي وما لونها وما هي أيضا وما كذا وكذا، وسأل ربك يا موسى اذبحوا بقرة من أي البقر وخذوا حضرع من أضلعها. والسبب في هذا أن رجل خطب امرأة، خطب بنت عمه، عمه شقيق أبوه، خطب بنته ورفض أن يزوجه فقتله، فالشاب قتله ليحظى بالمال والجمال، يحظى بالبنت ويحظى بالمال، يرثه هو وبنته ويصير هو الوارث لعمه ما لا وارث غيره، فقتل الرجل. فلما قتله أخذه ورماه على قبيلة من قبائل بني إسرائيل، بني إسرائيل 12 قبيلة، ورماه. لما أصبح الصبح وجد الجثة، من قتله إلا من قتله من قتله، صاروا يتشاورون بينهم، فلجوا إلى موسى، موسى القتيل هذا قتل ولا ندري من قتله، إيش رأيك؟ اذبحوا بقرة. قالوا لا، ما قال اذبحوا بقرة، قال اصبر أتكلم ربي، فسجد وكلم وقال دعهم كلهم يذبحوا بقرة. قال عجيب، نذبح بقرة ويحيي وخذوا عضو من أعضائه، عضو من أعضائه وضربوا البيت يحيي البيت. قال تستهزئ بنا، تضحك بنا يا موسى؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أقول لكم يقول ربي وتقولون كم هذا مشي البقرة كذا وش أيضا كذا وش أثى كذا وش كذا. شددوا فشدد الله عليهم، لو أخذوا بقرة وذبحوها وأخذوا ضلع وضربوا الرجل حي وتكلم، أخذوا البقرة بعدما سألوا أسئلة وشددوا تشديد، فالله تعالى وتقدس أراد في اللوح المحفوظ أن هذا الولد البار بأمه تشترى بقرته هو بقرة عنده، وولد بار بأمه اشتريت البقرة وصار غناه بسبب هذه البقرة. ربنا يريد أن يغني هذا الطفل الولد اللي بار بأمه، ربنا يريد أن يغنيه هو وأمه. الشاهد اشتروا البقرة التي عند الولد هذا وباعها عليهم، يقال انه بوزنها هي ويقال بوزن جلدها ذهبا، فباعها عليهم فذبحوا اخذوا ضلع وضربوا الميت، قال قتلني فلان ابن اخي، ابن اخي خطب بنتي ورضت تعرفه ولا قتلني، واخذوا وقتلوا وانتهى الاشكال. لكن لو بعد واخذوا او بقرة اخذوا ضلعه وضربوه، فالتشديد يشدد الله عليك. اذا شددت في شيء، اذا شددت في امر من امور الدين، شددت في كذا، شددت في الصلاه، شددت في الزكاه، شددت في الانسان في الحج، شددت في العمره، شددت في كذا، شدد الله عليك تعالى وتقدس. فانت اضرب الايسر، ما عرض على الرسول عليه الصلاه والسلام طريقان الا اخذ الايسر، عرض عليه طريقان الا اخذ الايسر الاسهل. ليش؟ لانه بعث بذلك، بعث لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم، العنت المشقه، عزيز يشق عليكم ما يمكن، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالمشقه مرفوضه على امه محمد، مشقه مرفوضه عن امه محمد، فكل مشقه وكل مشكله يقع فيها مسلم ففيها الحل واليسر عليه يخرج منها. فالشاهد ان التشديد ممنوع في شريعه الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم. ثم قال، ثم غدا من الغد فقال ألا تركب لتنظر ولتعتبر؟ قال نعم. يقول إنه ركب وإياهم يريهم الآثار التي بقيت من آثار المتكبرين المتجبرين الطغاة، تعال نشوف. فركبوا ثم عرضهم على قرية أو على مدينة كان أهلها من الجبابرة ومن الطواغيت ومن كذا وكذا، قال انظر هاوي خاوية على عروشها ليس فيها أحد، البوم ينعق فيها والغراب ينعق فيها ما فيها أحد، أين الجبارون اللي كانوا فيها؟ أين الجبابرة؟ أين الجبروت؟ أين الكبرياء؟ أين العظمة؟ ما في خاوية، راحت أهلها كلهم، أخذهم الموت كلهم، أخذهم الموت وبقت آثارهم عبرة لمن اعتبر، بقت آثار الجبابرة والطغاة عبرة لمن اعتبر، لا ليس فيها أحد ولا يجاوبك أحد، الإنسان كلها جثث وبيوت خاوية ينعي فيها البوم. هكذا الدنيا، هكذا الدنيا، والويل لمن غرته الدنيا، الويل لمن خدعه الشيطان، الويل لمن خدعه ملكه أو خدعه سلطانه وخدعته أمارته أو وظيفته أو غناه، الويل لمن فعل هذا من بني آدم، لأنك رايح تموت الإنسان وتذكر، أما تذكر بخير الله يغفر له رحمة الله عليه رجل صالح، أو تذكر بشر الحمد لله اللي أماته الله حجر زل عن المسلمين، حجر عثرة كان الناس يعثرون به وكان قاسيا على المسلمين، الحمد لله اللي أزاره الله عن طريق المسلمين. يرتاح المسلمون من في موت الشرير، يرتاح المسلمون من موت أهل الشر. أما أهل الصلاح والتقوى فتبكي السماوات والأرض، فما بكت عليهم السماء، يقول الله الكفار ما بكت عليهم السماء والأرض، فالسماء تبكي والأرض تبكي لفقد الصالح، لفقد الرجل الصالح، وقد تهب الرياح أيضا لفقد الرجل الصالح إلى آخره. هبت ريح على وقت الرسول فقال هذا لعباد بن بشر لما مات رضي الله في المدينة والرسول في غزاة من الغزات، قال جاء جبريل فقال هذا عباد بن بشر توفي، فهذه الريح هبت بكاء عليه إلى آخره. والشاهد أن الصالح تفقده الأرض وتفقده السماء، وكذلك يصلي عليه جميع من خلقه الله من الحيوانات والطيور وغيرها تصلي على الرجل الصالح. أما الشرير فيحمد الله الناس، الحمد لله اللي راح الناس منه، الحمد لله ارتاح المسلمون منه، الحمد لله الذي خلاه عنا، حجر عثرة كل إنسان يمشي يطق رجله، يمشي يطق رجله، يمشي حجر عثرة في طريق المسلمين، الحمد لله اللي أزاله الله عن المسلمين، وهكذا. نعم. ثم قال هذه ديار قوم أهلكهم البغي والحسد. يقول أنس هذه ديار قوم أهلكهم الكبر والحسد، أهلكهم هذا الشاهد أن اللي أهلكهم الحسد، يحسدون الناس ويتكبرون ويتجبرون على الناس، فأهلكهم الحسد. الحسد هو اللي يهلك صاحبه، يبدأ بصاحبه لأنه نار تشتعل في القلب، نعوذ بالله، ما يحب أن أخيه المسلم، ما يحب أن أخاه المسلم يأتيه خير أو يأتيه ولد أو يأتيه رزق أو يأتيه عز وشرف، ما يحب هذا، يلتهب صدره بغضا للمسلمين وكرها للمسلمين وكرها للخير اللي يأتي المسلم. نعم. إن الحسد يطفئ نور الحسنات والبغي يصدق ذلك أو يكذب. يقول إن الحسد يأكل الحسنات وإن البغي يصدق ذلك ويكذبه، يعني إذا حسد الإنسان ونفذ حسده، أعوذ بالله، إذا حسد شخصا ونفذ هذا الحسد، إذا كان له قوة أو له نفوذ ونفذ هذا الحسد بهذا الرجل، هذا بغي، نعوذ بالله، البغي يصدق ذلك أو يكذبه. الحسد نعم نار تشتعل في القلب، لكن إذا حسدت لا تنفذ حسدك يا الإنسان، فالبغي يصدق الحسد أو يكذبه. نعم. والعين تزني والكف والقدم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام العين تزني، نعم تنظر إلى النساء أحيانا عريانات وأحيانا كاشفات فهي زنا، العين تزني. نعم. والكف والقدم والجسد. والكف يزني والقدم تزني إذا مشى إلى ريبة أو شيء من هذا، لكن كل هذا والنساء. كل الأعضاء هذه تزني زنا، ويكتب عليها حظها من الزنا، نالت ذلك ما كتب الله لها، لكن الفرق هو اللي يصدق، الفرق يصدق ذلك أو يكذبه. فالعين تزني والأذن تزني واليد تزني والرجل تزني وكل أعضاء الجسد تزني، لكن متى يصدق، متى يكون صدقا، ومتى يكتب عليه حظه من الزنا الكامل، إذا صدقه الفرق يصدق ذلك أو يكذبه. قد يتمنى الإنسان وقد يشتهي، لكن لا، عاصمه الله، الفرق عاصمه الله تعالى وتقدس. وإن كان نعم النفس تشتهي والنفس تتمنى ويرى، وقرناء السوء يحسنون لك الشهوات، والشيطان يحسن لك الشهوات، ونفسك الأمارة بالسوء تحسن لك الشهوات، وقد ترى بعينك ما تتمنى أنك تلقي شهوتك، وتسمع بأذنك صوت اللذيذ الحلو، ولهذا التلذذ عند كثير من العلماء، التلذذ بصوت المرأة حتى لو بالقرآن كفر عند كثير من العلماء، لأن الله حرمه وأنت تبيحه، وما أباحه الإنسان وقد حرمه الله فهو كفر. فشاهد كثير من العلماء يرى أن التلذذ بصوت المرأة ولو تقرأ قرآن، تلذذ بصوتها الحلو وتستمع لها وتتلذذ، كفر عند كثير من العلماء، لأن الله حرمه في الكتاب والسنة وأنت تبيحه لنفسك، فمن أباح شيئا حرمه الله كفر. فشاهد تلذذ بصوت المرأة سواء كان قرآنا أو غير قرآن فإنه لا يجوز، حرام عليك أن تنظر. فالسمع يزني والبصر يزني والرجل تزني واليد تزني وجميع أعضاء البدن قد تزني، لكن يصدق هذا كله. أما تكون زاني وتكتب مع الزنات بالفرج، أو ما تكون كذلك، أو ما تكون ويصير صغيرة من الصغائر وتصير لا توضعت كفر أو صليت كفر أو كذلك، لكن إذا زنيت صرت خلاص كتبت مع الزنات لجريمة من الجرائم لا يغفر إلا بالتوبة أو مشيئة الله تعالى وتقدس. نعم. باب في اللعن. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا الوليد بن رباح قال سمعت نمران يذكر عن أم الدرداء قالت سمعت أبا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. قال أبو داود: قال مروان بن محمد: هو رباح بن الوليد سمع منه، وذكر أن يحيى بن حسان وهم فيه. يقول أبو داود رحمه الله: باب في اللعن. في اللعن، هل يلعن الإنسان، هل تلعن الإنسان أو ما تلعن؟ إذا لعنت رفعت إلى السماء، رفعت إلى السماء فتقفل الأبواب دونها، ثم ترجع إلى الأرض فتقفل أبواب الأرض دونها، ثم ترجع إلى من لعن، فإن كان أهلا وقعت عليه ولا رجعت إلى اللاعن، إلا اللي تكلم باللعن. ولهذا المسلم ينبغي أن يجتنب اللعن مهما كلف الأمر، اجتنب اللعن الإنسان، لأنه بشع، بشع كبيرة من كبائر الذنوب. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح، أحمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن حسان، يحيى بن حسان قال حدثنا الوليد بن رباح، الوليد بن رباح قال حد أو رباح بن الوليد وهم فيه حسان، يحيى بن حسان وهم فيه الوليد، هو الوليد بن رباح أو رباح بن الوليد وهم في الاسم، سمى أبوه وسمى الولد بدل الأب، أو الأب بدل الأب، وهم في السند، الوهم في السند لا في الحديث. قال حدثنا نمران بن عتبة، نمران نمران بن عتبة، نمران بن عتبة قال حدثنا عن أم الدرداء، عن أم الدرداء الصغرى، أم الدرداء. وقد سأل بعض الإخوان عن اسمها فأعتقد أني قلت له هنيدة، هو خطأ، هنيدة انكتب بعض الإخوان هنيدة فهو خطأ، اسمه هجيمة ما هو هنيدة، اسمه هجيمة الأوصابية الدمشقية، هذه تابعية، هذه التي تروي عن أبي الدرداء زوجها أبي الدرداء رضي الله عنه، تروي الحديث، والتي لها أحاديث في الصحيحين في الكتب الستة. أما الكبرى التي تسمى خيرية، تسمى خيرة الأنصارية، فهي ليست لها رواية، هذه صحابية رأت الرسول عليه الصلاة والسلام وجالسته، ولكن ليس لها رواية في الكتب، ليس الكبرى ليس لها رواية. وأم الدرداء الكبرى وأم الدرداء الصغرى هذا على عادة العرب، المرأة إذا تزوجت الرجل نسبت إلى زوجها أحيانا أحيانا، وأهل البلاد هنا أيضا، جميع العائلات هنا كذلك هنا، لكن بعض القبائل لا تنتسب إلا إلى أبيها، حتى لو تزوجت ما تنسب إلا إلى أبيها، إنما في عادات من عند العرب أنها تنسب إلى زوجة زوج نسبت إليه. فأم الدرداء الكبرى اسمها خيرة الأنصارية رضي الله تعالى عنها، وليست لها رواية. وأم الدرداء الصغرى هذه اللي نسمها هجيمة الأوصابية الدمشقية، من الطبقة الثالثة من طبقات الرواة، هذه تابعية من الطبقة الثالثة من طبقات الرواة. فالشاهد أنها تروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه، والظاهر أنه تزوجها بعدما انتقل إلى الشام، لأنه سكن الشام، سكن دمشق، فتزوجها في الشام، فتروي عن أبي الدرداء ما يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أبو الدرداء إن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء. يقول إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء، سواء حمار أو ديك أو جمل أو بهيمة أو آدمي أو أي شيء غضبت عليه فلعنته، هذه اللعنة تصعد إلى السماء فتقفل أبواب السماء دونها، ثم تنزل إلى الأرض. نعم نعم، فتقفل فتغلق أبواب الأرض دونها، فتغلق أيضا أبواب الأرض دونها، ثم ترجع إلى من لعن، فإن كان أهلا للعنة وقعت عليه، وإن لم يكن أهلا للعنة رجعت إلى من قالها، إلى المتكلم الذي لعن. لهذا يجب على المسلم أن يحفظ لسانه من اللعن، لا تلعن الإنسان، حتى البهايم، حتى الغنم، حتى الدجاج، حتى الأشياء كلها. الإنسان يغضب، لكن انتبه لا تنفذ غضبك الإنسان بلعن أو شتم، فاللعن ما يجوز، حرام وجريمة، جريمة من الجرائم وكبيرة من كبائر الذنوب، تتلفظ باللعن، لأن الله تعالى وتقدس جعل اللعنة على الكافرين، بس جعل اللعنة على الكافرين اللي عبدوا من دونه، أو جعلوا له ولد، أو جعلوا له صاحبة، لعنهم ربنا تعالى وتقدس. فأنت لا تلعن أحد، أنت لست كفا أن تلعن أحد، فترجع اللعنة عليك الإنسان وعلى أبيك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل لا ينعى الوالديه. كيف يلعن أحد يلعن والديه؟ قال نعم، يلعن الرجل والديه، يلعن الرجل والديه، أنت سبب، أنت اللي تسبب بلعن والديك، تلعن والدي الرجل، والرجل يجيبك كما عمتهم، لعنت فلعنك، فأنت اللي تسببت بلعن والديك الإنسان. فالإنسان لا يتسبب بلعن والديه لشخص ما تسبيت أنت وياه، تضاربتم، تخاصمتم، لكن الأشياء التي تجني عليك ثمرات سيئة وعلى والديك احذر يا إنسان، احذر، تجنب هذه المسائل كلها. فالمسلم قد يغضب، قد يزعل، لكن لا تنفذ غضبك الإنسان فتلعن أو تشتم، فيصير اللعن على والديك الإنسان ووالديك، ما ترغب أن يأتيهم سوء، فكيف تأتي بالسوء؟ أنت بنفسك تأتي لوالديك بالسوء، فطهر لسانك من الشتم ومن الكذب ومن اللعن ومن كل شيء يسيء إلى نفسك وإلى والديك أيضا. نعم. لا عنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم، مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن الدستوائي، الدستوائي بن عبد الله الدستوائي سنبر، قال حدثنا قتادة بن دعامة قال عن الحسن البصري قال عن سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم، لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. لا تلاعنوا بلعنة الله، يعني الله اللي لعن الكفار فلا تأخذها لك يا الإنسان تلعن أخوانك المسلمين، ولا بالغضب، الله يغضب عليك فلان، الله يغضب عليك، فالغضب لله هو الذي تعالى وتقدس يغضب على العباد الكفار، ولا بالنار، ولا تدعو بالنار على نفسك ولا على أخيك المسلم، يرحى الله يجعلك في النار، هذا لا يجوز أيضا، لأن كل الألفاظ الثلاثة التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها فلا يجوز للمسلم أن يتعرضها، لأنها من الكبائر، لا اللعنة ولا الغضب ولا الدعاء بالنار على مسلم، لا تدعي عليه بالنار ولا بالغضب ولا تلعنه أيضا، فكل الثلاث هذه جريمة كلها من كبائر الذنوب، لا تغفر إلا بالتوبة أو بمشيئة الله. إن مت ولم تتب فأنت تحت مشيئة الله تعالى وتقدس، فانظر المشيئة ماذا تفعل، انظر مشيئة ربك ماذا تفعل، هل تقيك في جهنم لتطهر مما فعلت، أو أن الله يعفو ويتجاوز لأنه لطيف كريم رحيم بعباده تعالى وتقدس فيتجاوز ويلقيك في الجنة، من يدري، لكن غيب ما أعلمه إلا الله، وغيب الله عنده ما أعلمه الله تعالى وتقدس، من يدري لو يلقيك في النار ولحظة في جهنم كأنك ما عشت الإنسان سرور، لو تعيش ملك طول عمر نوح ثم تلقى في جهنم لحظة تمنيت أنك تقول ما رأيت خيرا قبل، ما رأيت خير، كل هالخيور وكل عيشة اللي عشتها كلها ما تصر بلحظة، لحظة تلقى في جهنم إذا كانت تزفر فأنت بلحظة نعوذ بالله تتمنى أن الله تعالى رزقك حياة ثانية حتى ترجع، لكن ما في فائدة، خلاص راحت الدنيا بما فيها. نعم. قال رحمه الله حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن سعد عن أبي حازم وزيد بن أسلم قال إن أم الدرداء قالت سمعت أبا الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء بن أبي الزرقاء عن أبيه زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا عن أبي حازم الأعمري عن أبي حازم وزيد بن أسلم قال عن أم الدرداء الصغرى عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون اللعانون لا يكونون اللعانون شفعاء ما يشفعون للناس حتى لو رأى أخي خارى أخاه أو أباه أو صديقه يريد أن يشفع ما يمكن ما يشفع لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة لا يشهدون لأحد ولا يشفعون لأحد هذا حرمان من الله تعالى وتقدس جزاء ما فعل لعان يلعن لا يكون شفيع ولا يكون شهيدا أيضا الشهادة تكريم من الله يشهد لأخيه المسلم والشفاعة تكريم من الله لأخيه المسلم لكن هذا اللعان محروم محروم من الصفتين الحبيبتين إلى الناس حبيبتين الناس يشهد لك بالخير أو يشفع لك الإنسان عن أن تطح بنار أو غيره لكن هذا محروم اللعان لا يكون اللعان شفعا ولا شهداء يوم القيامة لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان حاء وقال رحمه الله وحدثنا زيد بن أخزم الطائي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن أبي العالية قال زيد عن ابن عباس قال إن رجلا لعن الريح وقال مسلم إن رجلا نازعته الريح رداءه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلعنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنها فإنها مأمورة وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا حول السند قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا أبان بن يزيد قال عن قتادة قال حدثنا أبو العالية الرياحي رفيع بن الحارث بن مهران قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده رجل ونازعته الريح رداءه فلعنها لعن الريح الريح مأمورة الريح بأمر الله تأتي وبأمر الله تكف فأنها الريح مأمورة فلعنها على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لما نازعته رداءه عنده رداء وتجي الريح وتشده منه يجره وتشيله ويجره ويشيله غضب ولعنها لعنة الله على الريح الريح تلعنها الريح وش بيد أحد تلعنها فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تلعنها فإنها مأمورة انظر لا تلعنها فإنها مأمورة بأمر الله الله الذي أتى بها إليك لا تلعنها فإنها مأمورة وإن اللعنة إذا لم توافق أحد رجعت إلى صاحبها إذا لم توافق أهلا ورجعت إلى صاحبها فأنت لعنت نفسك الآن ولعنت والديك الإنسان لأن الريح ليست أهل الريح مأمورة أمرها الله تعالى وتقدس فلا تلعن شيئا لا يستحق اللعن فإذا لعنت شيئا لا يستحق اللعن رجعت اللعن عليك وعلى والديك الإنسان. نعم. باب في من دعا على من ظلم. قال رحمه الله حدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن حبيب عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبخي عنه. يقول أبو داود رحمه الله باب في من دعا على من ظلم. باب في من دعا على من ظلمه. ظلمك إنسان تريد أن تدعي عليه ما هو الدعاء ما هو صفة الدعاء اللي تدعي عليه إذا أردت أن تدعي عليه وأن الله ينتقم بسرعة ما هو الدعاء. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ بن العنبري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن غير الثوري يقول الثوري حدثنا سفيان الثوري قال عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سرق لها شيئا فكانت تدعو على الشخص الله يغضب عليه الله يفعل بكذا الله يتركه به. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تسبخي عنه, يعني لا تخففي عنه, إذا دعيتي هذا الدعاء خففت عنه ما يجي شيء ما يصيب شيء, لكن قولي حسبنا الله ونعم الوكيل, كلمة قالها أبيك إبراهيم قالها أبوك إبراهيم وقالها الخليل المصطفى قالها الاثنان الخليلان قالوها, قال إبراهيم حين ألقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل, وقالها الرسول عليه الصلاة والسلام حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا قلت لمن ظلمك حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل 3 مرات أبشر بالانتقام العاجل, أبشر بالنقمة العاجلة من رب العالمين, لكن تدعو الله يغضب عليه الله يفعل به الله يصيبه بالمرض الله يصيبه وأنت تخفف عنه, خففت عنه ما يجي شيء ما يجي شيء, لأن الدعاء هذا ما له قيمة, لكن قل حسبنا الله ونعم الوكيل يكفيك ربك. إذا قلت حسبنا الله يعني يكفينا ربنا, يكفيك ربك في الحال سريعا ينتقم تعالى وتقدس. إذا قلت حسبي الله ونعم الوكيل, يقول بعض الحكماء أن رجلا سرق له سرقة فصار يدعو عليه الله كذا والله كذا والله كذا, وصار يقول حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل, فكان كلما تحسب نبت شيئا في جسده, نبت دملة وإلا شيء وانتفخ جسمه ونبت دمامل ونبت. جاءه الرجل اللي الظالم, جاء الرجل قال يا أخي لا تقول حسبي الله, قال الله يغضب عليه الله يفعل به الله يتركه أحسن لكن حسبي الله تلتزم, قال الله يغضب عليه وحتى راح الدمام البريت والجروح بريت اللي أصابه وراح كله. لما قال يقول حسبنا الله يعني كافيني ربي حسبنا الله ونعم الوكيل, ينبت في جسمه على دملة وإلا جرح وإلا ينبت دمام الكبار في وجهه وإلا في جسده, لما أخذ يدعو وترك حسبنا الله ونعم بريت كلها راحت كلها. فهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة لا تسبخي عنه, لا تخففي عنه, خففي عنه يذهب يذهب الألم اللي رايح يصيبه يذهبه, لكن قولي كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكما قال محمد عليه الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل. لما ألقي في النار لما أتى في الهوى حسبنا الله ونعم الوكيل, فصارت النار بردا وسلاما عليه. وكذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام أتاه ناس بعدما ذهب أبو سفيان, ذهب أبو سفيان من أحد وجاء وجلس في الصفرة, خرج الرسول إلى قريب من الصفرة من قريب من المدينة, فأتاه شخص قال إن أبي سفيان يريد الرجوع إليكم ليستأصل من بقي منكم, فقال الرسول عليه الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. فجاء ضمضم رضي الله عنه فقال يا رسول الله نريد أن أكذب, ما أدري اسمه ضمضم أو قريب من الاسم, صحابي رضي الله عنه, قال يا رسول الله أنا أريد أمر بأبي سفيان لكن اسمح لي أكذب, قال افعل ما تشاء. فذهب إليه قال يا أبي سفيان قال هل رأيت؟ قال نعم رأيت محمد, الخير راح تجي قبل تظن, ما يمكن يمكن ما تشد على جملك هذا إلا الخير إلا نواصي الخير جايتك. تحس الناس اللي ما خرجوا من المدينة تحسفوا وتندموا وخرجوا, خرج جيوش هائلة وخير, والله ما أظن أنك تركب جملك إلا نواصي الخير طلعت صحيح صحيح, يلا يهرب ويهرب ويهرب, والأول ناوي نبي يرجع للمدينة. انظر الله كفى رسوله عليه الصلاة والسلام لما قال حسبنا الله ونعم الوكيل, كفاه الله تعالى وتقدم أبو سفيان وغيره. نعم. نعم. باب في من يهجر أخاه المسلم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا, ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب في من يهجر أخاه المسلم, في الهجر في الهجران لأخيك المسلم علشان أمور دنيوية وأمورها مشاحنة أو شيء من هذا. يقول حدثنا عبد الله بن مسلمة, عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك, مالك بن أنس الإمام قال حدثنا الزهري, الزهري قال عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يخذله ولا يظلمه، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، المسلم أخو المسلم. هل هذه الصفات موجودة بيننا اليوم؟ قليلة، قد توجد إن شاء الله، ولا تخلو الأرض من العباد الصالحين، لكنها قليلة. لا أرى هذا منفذا اليوم، لا أراه، وإن كان يوجد في الأرض ما تخلو الأرض من عباد الله الصالحين، لكنه كثرة العالم اليوم والتيارات المنهارة أمامنا الذي نراها بعيوننا ونلمسها ليس فيها هذه الأحاديث، لا تنطبق عليها أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يخذله ولا يظلمه. ثم قال في بعض الأحاديث: التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالشاهد: لا تحاسدوا، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا. فاستنى النجش السابق أنه يسوم السلعة ولا يريد شراءها، الناجش هو الذي يسوم السلعة ولا يريد شراءها. يجي ناس يتساومون سلعة ثم يجي علشان إغضاب هذا الشخص، ضرر للشخص صاحب السلعة أو ضرر لمن يريد شراءها، فيزيد وهو كذاب لا يريد أن يشتري، لو وقفت عليه ما اشتراها، إنما يزيد. هذا الناجش، الناجش هو الذي يسوم وهو لا يريد أن يشتري، إنما إضرار بالمسلم صاحب السلعة أو إضرار بمن يريد شراءها. الشاهد: لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا. التقوى بالقلوب، تقواكم بالقلوب، والظاهر هو الذي نعامل به المسلمين، الظاهر ما يظهر لنا هو الذي نتعامل به بيننا الإخوة. ثم قال: الهجر، حرم الهجر عليه الصلاة والسلام فوق 3 أيام. يشوف أخوك المسلم وتصد عنه، أو هو يراك ويصد عنك، هذا لا يجوز إلا 3 أيام، لأن الله تعالى وتقدس أمر الملائكة أن تعرف عليه أعمال العباد يوم الاثنين ويوم الخميس، إلا 2 متشاحنان، انظروا إلى هذين لا يرفع عملهما حتى يصطلحا، انظروا إلى هذين الاثنين لا ترفع صحائفهما حتى يصطلحا. لكن 3 أيام قد يتجاوز ربك عنهما، لكن بعد 3 لا. يا سيدي عندك لمظلمة، يقول الشاعر: يا سيدي عندك لمظلمة، فاستفتي فيها ابن أبي خيثمة، فإنه يرويه عن جده، عن ابن عباس، عن المهم فوق 3، لا تهجره، فوق 3 ربنا حرمه، فوق 3 أيام حرام أن تهجر أخاك المسلم، تراه ويراك ولا يسلم بعضكم على بعض. لكن ابدأ بالسلام، إذا صار بينكم وبينه شحنة من لأجل خصومة أو لأجل شيء أو لأجل أمور دنيوية، ابدأه بالسلام، إذا مررت به السلام عليك يا فلان، رد أو لم يرد ما لك شغل، ملائكته ترد وأنت فزت بالأجر وهو فاد بالإثم، فأنت سلم عليه. خيرهما البادي بالسلام، خير الاثنين البادي بالسلام، فابدأه بالسلام لأجل تفوز بالأجر. إن رد فالحمد لله راحت الشحنة ورفعت الصحائف، وما رد باء بإثمك الإنسان. الشاهد: كل شحنة لأجل الدنيا لا تتابع نفسك الإنسان ولا تتبع هواك فتهجر أخاك المسلم، سلم عليه. إن رد فذلك فقد ذهبت الشحنة ولو باللفظ، رد ولا السلام عليكم وعليكم السلام، اللي بالقلب ما لنا شغل به، اللي بالقلب ما تحسبون عليه، إنما قال السلام عليكم وقال عليكم السلام، راح يذهب اللي بالقلب مرة مرتين، راح يذهب الشحنة اللي بالقلب، راح تذهب مع تكرار السلام، راح يذهب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام تحابوا، إذا أفشيت السلام تحابيتم. فإذا أفشيت السلام مرة، أفشيت السلام مرتين وهو يرد، ذهبت الشحنة التي حدثت من أجل شيء في طفس الدنيا، أو من أجل حاجة أو خصومة، أو من أجل زوج وزوجه تخاصم وتشحنت وياهم علشان أرحامك وأرحام، كل هذا يذهب إذا تكرر السلام على السلام والرد عليه، يذهب بإذن الله. لكن كونك ما تسلم وهو ما يسلم، تبقى الشحنة، وإبليس يوقد الشحنة هذه، والنفس الأمارة كذلك، وقرنا يوشون بينكم الغضب والشحنة. لا، أبغض أغضب إبليس وأغضب نفسك وأعصي نفسك وأعصي إبليس وأعصي قرناء السوء وسلم على أخيك المسلم لأجل ترفع أعمالك إلى الله تعالى وتقدس يوم الاثنين والخميس ترفع الأعمال إلا الرجلين المتشاحنين. فإذا رفعت أعمالك خلاص انتهى، سلمت لفظا على الشخص ورد عليك لفظا انتهى إن شاء الله، وبعد الثانية كذلك والثالثة يذهب ما في القلوب، قلبك وقلبه يذهب كله وتصير إخوين متحابين، راحة الشحنة وراحة البغضاء. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يقول أبو داود رحمه الله مؤيدا ما سبق: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا عطاء بن يزيد الليثي قال عن أبي أيوب الأنصاري قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. لا يحل لمسلم، انظر، لا يحل لمسلم، حرام على المسلم، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، لك 3 أيام، لك يا الإنسان عفى الله عنك 3 أيام، لكن فوق 3 لا يمكن، لا يحل لك أن تهجر أخاك المسلم فوق 3 أيام، بعد 3 أيام لا يرفع لك عمل، لا أنت ولا هو، يلقى هذا ويلقى هذا ولا يسلم هذا على هذا فوق 3 أيام فإنه لا يرفع لكم عمل، لا يمكن أن يرفع عمل. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خير الاثنين الذي يبدأ بالسلام، السلام عليكم، رد أو لم يرد ما لك شغل، الرد زالت الشحنة وزالت البغضة، وإما رد باء بإثمك وإثمه فأنت سلم، ابدأ بالسلام. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: خيرهما الذي يبدأ بالسلام، لأنك الإنسان فكيت حاجزا كان الشيطان يرقص عليه، هذا الحاجز الذي هو الهجران الشيطان يرقص عليه، ففكيت هذا الحاجز وكسرته وأغضبت الشيطان، فابدأ بالسلام، سلم على أخيك المسلم، لأن المساء الدنيا كلها ما تسوى عند الله جناح بعوضة، كل الدنيا بأسرها منذ خلق آدم إلى قيام الساعة ما تسوى عند الله جناح بعوضة، ولو سويت عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، لو سويت عند الله جناح بعوضة الدنيا كلها بأسرها، لو سويت عند ربك جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، ما يسقى الكافر شربة ماء. ولهذا انظر الكافر لولا أن يجزع المسلم لا توجه بتاج من حديد ما يصيبه شيء مرة واحدة حتى يأتي الموت يتقصه غفلة وغافل، لتوجه بتاج من حديد، نلبسه ثوب من حديد ما يصيبه شيء في الدنيا، هذا الكافر، لأن الله تعالى وتقدس هاي الدنيا لا قيمة لها عنده، والكافر متمتع بالدنيا ويستدرجه ربك. ولولا أن المسلم يغضب، أن المسلم الصالح يجزع لألبسه تاجا من ثوبا من حديد لا يصيبه شيء حتى يجيه ملك الموت ويتقصه وهو غافل لا يدري عن شيء، يموت ينتقل إلى الموت على غير مثل جيفة الحمار. للشاهد أن المسلم لا يحل له أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، أما 3 فهي عفو، 3 أيام عفو، لكن فوق 3 لا يحل، لأن الصحائف ما ترفع، ارفعوا الصحائف يوم الاثنين ويوم الخميس إلا رجلين متشاحنين فلا يرفع عملهما، اترك هذين الاثنين حتى يصطلحان، يقول ربك للملائكة: هذين الاثنين اتركوهما حتى يصطلحا، فإذا اصطلحا زالت الشحنة وزال إبليس. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، لأنه كسر الحاجز الذي يرقص عليه إبليس، فإن السلام عليكم الرد زالت الشحنة إن شاء الله، وإما رد فأنت كسرت الحاجز بينك وبينه وباء بإثمك وإثمه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وأحمد بن سعيد السرخسي قال: إن أبا عامر أخبرهم قال: حدثنا محمد بن هلال قال: حدثني أبي عن أبي هريرة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم. قال زاد أحمد: وخرج المسلم من الهجرة. يقول أبو داود رحمه الله بمعنى ما تكلم به سابقا: حدثنا عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر قال حدثنا وأحمد بن سعيد، وأحمد بن سعيد قال حدثنا أبو عامر العقدي، أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو قال حدثنا محمد بن هلال، محمد بن هلال عن أبي هلال قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث. أما إذا كان في الدين فلك أن تهجره أشهر، تهجره شهر، تهجره شهرين، تهجره عقابا له إذا كان الهجر عقاب. إذا كان في الدين رجل يفعل معاصي وتراه أنت يفعل المعاصي، أو ما يصلي وتراه ما يصلي، أو يفعل شيء أو يشرب حاجة، أو تراه يعصي ربه تعالى وتقدس، ونصحته مرة ونصحته مرتين ونصحته الثالثة، الثالثة اهجره، اهجره لرب العالم لوجه الله تعالى وتقدس، فإن الله يثيبك تعالى وتقدس. والهجر أصله في الشريعة الإسلامية، هجر الرسول عليه الصلاة والسلام الثلاثة الذين خلفوا ليكون طريقا للمسلمين وسنة للمسلمين. رأيت أخاك المسلم يفعل معاصي وأن تراه انصحه، أول مرة نصيحة، ثاني مرة نصيحة، ثالث مرة لا تسلم عليه، اتركه لا تسلم عليه، يمر عليكم السلام عليكم لا ترد، يمر تمر أنت عليه لا تسلم، حتى يهديه الله تعالى وتقدس. هذا متى؟ إذا كان الهجران عقوبة، إذا كان الهجر لك، إذا كان الهجر له عقوبة، يعني يرتدع إذا هجرت ولا سلمت عليه، يرتدع ويرجع عما هو عليه. وإلا فإذا كان الهجر تهجره ولا ما تهجره، يستهزئ بك ويضحك بك ويسخر منك، فأنت حر تهجره ولا تتركه. إنما الدين لازم من الهجران، الدين تهجره إلى شهر ما يضر، صحائفك ترتفع ولك أجر عند الله، لكن الدنيا لا يمكن فوق ثلاثة أيام. لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، ثلاث عفو، وما فوقها فإنها تكتب عليك سيئة ولا ترفع أعمالك حتى تصطلحا. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فسلم على أخيك المسلم، إن رد عليك فالحمد لله انكسر الهجر، وإن ما رد عليك باء بإثمك وإثمه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خالد بن عسمة قال حدثنا عبد الله بن المنيب يعني المدني قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاثة، فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرار، كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى أبو موسى الزمن قال حدثنا محمد بن خالد، محمد بن خالد قال حدثنا عبد الله بن المنير، عبد الله بن المنير قال عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يمر عليه ويسلم ولا يسلم، ويمر الثاني ولا يسلم، وقد يسلم هذا ولا يرد. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، لأن فوق الثلاثة لا ترفع أعمالهما حتى يصطلحا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم. فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرار، كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه. يقول: من حق المسلم إذا رأى أخاه المسلم وأنتم متخاصمين متهاجرين متشاحنين سلم عليه الأولى، سلم عليها الثانية، سلم عليها الثالثة، كل هذا ما يرد باء بالإثم هو، وأنت خلاص انتهى، أنت يرفع مالك، وأما هو فهو باء بالإثم، يبوء بإذنك وإذن. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح، محمد بن الصباح قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون قال عن الثوري، عن الثوري عن سفيان الثوري قال حدثنا منصور، منصور بن المعتمر قال عن أبي حازم، عن أبي حازم الأعلى سلمان الأشجعي مولى عزة قال حدثنا أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاثة فوق ثلاث فمات دخل النار. لا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني بعد الثلاث خلاص ما تهجر، فإذا هجرت فإنك تبوء بالإثم. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فإن مات فهو هاجر أخاه دخل النار، إن مات وهو هاجر أخاه دخل النار. معنى هذا أنه من الكبائر، هجران أخيك المسلم من الكبائر. ليش؟ لأن الله لا يرفع له العمل، ما دام رح عملك ما يرفع إلى الله يوم الاثنين والخميس فمعناها أنه من الكبائر لا شك، فهو إلى الله، إن شاء عفا وإن شاء عذب، إن شاء عفا تعالى وتقدس وإن شاء عذب على هذا، فهو من الكبائر. هجران المسلم لأجل الدنيا مخاصمة أو مشاحنة أو بيع مشترى أو إجارة أو شيء من هذا تتخاصمان فوق ثلاثة أيام، فهذا نعوذ بالله جريمة. لو مات أحدهما دخل النار، لو مات دخل النار، هذا لأنه من الكبائر، من كبائر الذنوب. فالرسول عليه الصلاة والسلام أتى بالنار ليهول الهجر، يهوله على الناس ويجعله مثل الصواعق تأتي عليك. لا تهجر أخاك لأجل دنيا مشاحنة دنيوية أو مسائل دنيوية أو فلوس تخاصمتم عليها أو حاجات الدنيا كلها ما تسوى خصام المسلم. فالمسلم أخوك مهما كلف الأمر تسامح معه. لا شك أن المسلم قد يظلم ولو كان مسلما، قد يظلم، قد يعتدي، قد يشحن، قد يأخذ دراهم، قد يغالطك مثلا، قد يخادع، قد كذا، لكن ما معنى هذا؟ اهجره ثلاثة أيام ما عليه، اهجره ثلاثة أيام تكفي. إذا هجرته يوم وهجرته يومين وهجرته ثلاثة ما تسلم عليه هذه عفو، ثلاثة أيام لك يا الإنسان عفو ترفع صحائفه، لكن فوق الثلاث لا، لا تهجره فوق الثلاث لأجل مشاحنة دنيوية لا تهجره، فإنك تدخل النار. فأتى الرسول بجهنم نعوذ بالله تهويله ليكون الحديث من الصاعقة على رؤوس هؤلاء اللي شحنون في الدنيا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح قال رحمه الله حدثنا ابن الصرح قال حدثنا ابن وهب عن حيوة عن أبي عثمان الوليد بن أبي الوليد عن عمران بن أبي أنس عن أبي خراش السلمي قال إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا ابن الصرح، ابن الصرح قال حدثنا ابن وهب، ابن وهب عبد الله قال عن حيوة بن شريح، عن حيوة بن شريح قال حدثنا عن أبي عثمان الوليد بن أبي الوليد، عن أبي عثمان وسماه لأجل لا تظنه أبو عثمان النهدي، هنا قال الوليد.